كيف تنظرون لمشاركة المرأة سياسة؟ لماذا؟ ما هو موقفكم أو نظرتكم؟ ما هي نظرتكم لمشاركة المرأة في الممارسة السياسية وكذا الديمقراطية؟ ننكر المرأة. نعم، إذا أردنا لها ماذا بارك الله فيكم أن نصونها وماذا فبيتها خير لها، بيتها خير لها، وأيضا يعتبر عذابا عليها. المرأة ضعيفة البنية. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول نعم إنهن ناقصات عقل ودين، ويقول استوصوا بالنساء خيرا. ما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نستوصي بهن خيرا إلا لضعفهن، ويقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم، وما ويقول أيضا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فماذا؟ فالمرأة لها عملها اللائق بها، وكذلك والرجل له عمله اللائق به، والله المستعان. لكن إذا فرضت الحاجة على المرأة أن تخرج إلى العمل فما هو؟ أي حاجة، الشباب يتلهفون بعد الوظائف، بارك الله فيكم. عندما تتزوج زوج يسترها في بيتها خير من أن تبقى ها هنا وها هنا. عطفت الآيات على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ عطفت الآيات على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما قلت قال الله؟ لا. طيب الرجال طيب، وقال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال سبحانه وتعالى لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم.